بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله بحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بقلم يعلم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان يطغى راه استغنى ان ربك رجع رايت الذي انهى عبدا يصلى رايت ان كان على الهدى وامر بالتقوى رايت ان كذب وتولى لم يعلم ان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه وسندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب.